يعني قليل، لزمه قليل. وقيل إنه لا يجوز، وقيل إنه لا يجوز وأنه شاذ، وهذا مذهب ابن هشام رحمه الله في القبر، قال إنه لا يرفع الظاهر إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الكحل فإنه يجوز. أما ابن مالك رحمه الله فيرى أنه ممكن لكنه قليل، ورفع الظاهر نزر، يعني أنه يرفع الضمير المستتر ولا يرفع الظاهر إلا قليلا، وسيأتي شرف في الشرف نقرأ الآن. وقوله ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، عاقب فعلا أي صار بمعنى الفعل بحيث يحل الفعل محله، لأن عاقب الشيء أي صار عاقبه في مكانه، فإذا صح أن يحل محله الفعل فحينئذ يجوز أن يرفع الظاهر. ومثاله كلن ترى في الناس من رفيقي، لن انتبهوا له لأنها نحتاج إليها، لن حرف نفي ونصب واستقبال، ونحن نحتاج إلى كلمة نفي، إلى كلمة نفي. كلن ترى في الناس من رفيق، من حرف جر زائد، ورفيق فاعل مفعول به، مفعول لترى، يعني لن ترى رفيقا. وقوله أولى به الفضل، أولى صفة لرفيق، صفة لرفيق، نعم. وقوله أولى به الفضل، أولى به الفضل هو فاعل أولى، مع أن أولى اسم تفضيل، لكن لما كان الفعل يحل محلها صح أن ترفع الفاعل، لأن معنى لن ترى في الناس رفيقا أولى به الفضل يعني يولى به الفضل. وقوله من الصديق هذا المفضل عليه، هذا هو المفضل عليه. فالآن الصديق رضي الله عنه يقول لا ترى الناس رفيقا أولى به الفضل من هذا الرفيق، رفيقا أولى به الفضل من هذا الرفيق. ومثل مسألة الكحل ما رأيت أحدا أحسن منه الكحل، منه في أحسن في عينه، ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. أجمل لكم مثال، ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. فقوله أحسن بمعنى يحسن، يحسن في عينه الكحل، فكان معاقبا لإيش؟ للفعل اللي هو يحسن، فصح أن يرفع الظاهر. والمسألة فيها خلاف، فمنهم من يقول إنه لا يرفع الظاهر مطلقا، ومنهم من يقول يرفعه في هذه المسألة إذا عاقب الفعل، ومنهم من يقول إنه يرفعه مطلقا ولا مانع أن يرفع. وهذا هو الأقرب إن يرفع، لأنه إذا كان هو بمعنى الفعل ولكنه يدل على الزيادة والفضل، فما الذي يمنع من أن يكون رافعا للظاهر؟ أليس هو يرفع الضمير؟ نعم. ثم هو أيضا يرفع ضميرا مستترا تقديره هو، واللي تقديره هو استتاره جائز وليس بواجب. نعم. نقرأ الشرح. اقرأ يا وليد، اقرأ الشرح لنا. اللهم أغني عن بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تكن بكلب من ورفعه الظاهر نذر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا فلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. لا تحرك الفتح انت اسكت. من الصديق لا يخلو افعل التفضيل من ان يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه اولى، فان لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهره، وانما يرفع ضميرا مستترا، نحو زيد افضل من عمرو، ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد، فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع أبوه بأفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه. هذا الجائز اللي يكون جوز، هذا ما نقول المالك. ورفع الظاهرة نزر. شف الآن مررت برجل أفضل منه أبوه، برجل أفضل منه أبوه، ما يصح أن نجعل أبو فاعل، نجعل أبوه مبتدا مؤخر. بلى أبوه أفضل منه، ما يصلح. إلا برجل أفضل منه أبوه. أفضل علي أبوه أفضل. تقتيل الجملة مررت برجل أبوه أفضل منه. وراء. يفسد الضمير يعني. هو هذه أصل برجل أفضل منه أبوه يعني معناه أن أبوه أفضل منه. هذا معنى الجملة. أقول لا يصلح أن نجعل أبوه مبتدا، ما يصلح، لأن أفضل كما تشاهدون عليه فتحة، فهو صفة لرجل أولى. أما لو قلنا برجل أفضل منه أبوه صح إذا جعلناه مبتدا وخبرا، أما على تقدير أن اللفظ برجل أفضل منه أبوه فلا صح. والسبب أن أفضل الآن صارت صفة لرجل، صفة لرجل، فلا يصح أن نجعله مبتدأ وخبر. طيب، وفي هذا دليل على أن هذه المسألة تستثنى من القاعدة، وهي أن كل ضمير يكون وتقديره هو فهو مستتر جوازا، إلا هذه المسألة، فإنه ضمير مستتر وجوبا لأنه لا يحل محله الله. نعم. إيش تكون أبوه؟ وين؟ أفضل منه أبوه. على تقدير صحة اللغة هذه؟ لا لا لا. ما يرفع الله. يجب أن نقول برجل أفضل منه أبوه. على تقدير برجل أبوه أفضل منه. لا أنه هو أفضل من أبيه. نعم. فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح أن يرفع ظاهرا قياسا مضطردا، وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبه. يعني وقع فيه أفعل تفضيل بعد نفي أو شبه. أنا قلت لكم لن ترى، نبي نحتاج إليها أولا، يحتاجنا إليها الآن، يحتاجنا إليها، لابد أن يكون بعد نفي أو شبه. وشبه النفي ما هو؟ النهي والاستفهام الإنكاري بمعنى النهي، بمعنى النفي. نعم. وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين، نحو ما رأيت. كان مرفوعه أجنبيا يعني من أهل أمريكا، ولا إيه؟ أجنبيا يعني غير عائد إلى المفضل، غير عائد إلى المفضل، لأنك إذا قلت مررت برجل أفضل من زيد، فكلمة أفضل فيها ضمير يعود على إيش؟ يعود على أي شيء؟ يعود على رجل. لكن هنا لا بد أن يكون المرفوع أجنبيا، يعني ما يعود على المفضل. نعم، وكان مرفوع أجنبيا مفضلا أي ذلك الأجنبي على نفسه باعتبارين. فالتفضيل هنا بين عين، بين ذات وذات، أو بين ذات واحدة باعتبار حالين. التفضيل بين ذات واحدة باعتبار حالين، كذا يا غانم؟ سيح. أنت عارف أن الأول أن يتقدمه نفي ونشبه، طيب، وعارف أن يكون مرفوعا أجنبيا يعني لا ضميرا عائدا على المفضل، زين. وكان هذا الأجنبي مفضلا على نفسه باعتبارين، يعني ما فيه التفضيل بين شخص وشخص، ها؟ التفضيل بإيش؟ التفضيل بين حالين لواحد، بين حالين لواحد فقط، تمام؟ زين، باعتبارين. نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. زين، فالكحل مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه. نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد، ومثله قوله. نشوف هذا، نطبق الشروط على هذا المثال. ما رأيت أحدا، تقدم نفي ولا لا؟ نعم. أحسن في عينه الكحل، أحسن هذا اسم التفضيل، وكان المفروض أن يتحمل ضميرا يعود على رجل، لكنه الآن رفع ظاهرا أجنبيا من المفضل عليه، يعني ما يعود على المفضل عليه. وقول الكحل مفضل ومفضل عليه، نفس الكحل مفضل ومفضل عليه، مفضل في عين زيد، مفضل عليه في عين غيره، في عين غير زيد. فإذا الكحل فضل على نفسه باعتبارين، ففي حال كونه في عين زيد مفضل، وفي حال كونه في عين غيره مفضل عليه. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ممكن نجعلها على غير الكحل. ما رأيت رجلا أحسن على رأسه الشماغ منه في عين منه على رأس زيد، إيه؟ منه على رأس زيد، كذا ولا لا؟ ما رأيت مجلسا أحسن في جداره اللون الأزرق منه في جدار زيد مثلا. المهم مو خاص بالكحل يعني، لكن هذا المثال كأن العلماء رحمه الله مثلوا به لظهوره وسهولته. نعم، نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. وقول الشاعر. هذا ما ورد بهذا الله. ما رأيت ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. هذا ما هو صحيح. اللفظ العمل الصالح، ولكن مع ذلك على التقدير أن هذا اللفظ منطبق في الشروط ولا لا؟ أيام أحب صفة لأيام، وفاعلها الصوم فهو أجنبي من المفضل. الصوم ليس نافعل. لا، فاعل. نعم، ويمكنها فاعل، لأن الحقيقة أن الصوم محفوف وليس بحق، لكن مر علينا أن اسم التفضيل ما يساغ من اسم المفعول. نعم، إلا أن يكون يقول هذا أيضا شاذ. ما عندكم تعليق عليه؟ طيب نشوف الآن كلام المؤلف. نمشي ها؟ ما هي بعيد من نائب فاعل، ليس بعيد أنه نائب فاعل، ويكون هذا أيضا فيه شذوذ من جهة ثانية، وهو أنه صيغة من فعل مبني المجهول. اي نعم، بس النبي نكمل الباب عشان نراجع. نعم، يعني قول الشاعر: انشده سيبوي مررت على وادي السباع ولا ارى كوادي السباع حين يظلم واديا اقل به رك اتوه تثية واخوف الا ما وهى الله سارية. تثية بالهمزة. فركب مرفوع بأقل، فقول المصنف ورفعه الظاهر نزر الظاهرة، ورفعه الظاهر نزر إشارة إلى الحالة الأولى، وقوله ومتى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية. طيب، إذن قول بمالك ورفعه الظاهر يشمل الفاعل ونائب الفاعل، ورفعه الظاهر، ولهذا ما قال ورفعه الفاعل، قال رفعه الظاهر نزر، فيشمل ما إذا كان نائب فاعل أو إذا كان فاعلا. إن شاء الله الدرس القادم مذاكرة في الباب هذا. النعت في اللغة الوصف، فنعته بمعنى وصفه، تقول نعت فلان أي وصفه. وأما في الاصطلاح فإنه سيذكره المؤلف رحمه الله بعد البيت الأول. والنعت والتوكيد والعطف والبدل كلها توابع لما سبقها في الإعراب، توابع لما سبقها في الإعراب، إن كان مرفوعا رفعت، إن كان منصوبا نصبت، وإن كان مجرورا جرت، وإن كان مجزوما جزمت. يا أخوانا هسه أجوم، وإن كان مجزوما جزمت. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعم، ها يخلد، ها لا الكلام على أنه مما يتبع، المهم أنها تتبع غيرها في الإعراب. فإذن الإعراب يكون على أصلي وعلى فرعي. الفرعي هي هذه التوابع. قال المؤلف: يتبع في الإعراب الأسماء الأول، الأسماء همزتها الثانية همزة قطع، أولى أسماء همزة قطع. ها؟ لا لا، همزة قطع، همزة الثانية همزة قطع، إن هي إلا أسماء سميتموها، فهي على وزن أفعال، على وزن أفعال، لكن هنا تجعلها همزة وصف. لماذا؟ لضرورة الشعر، فتقول يتبع في الأسماء، في الأسماء، في الإعراب، في الإعراب الأسماء، الأسماء الأول. الأسماء وش محلها من الإعراب؟ محلها النصب على أنها مفعول به مقدم، محلها النصب على أنها مفعول به مقدم. ونعت هذا فاعل يتبع، هو الفاعل يتبعه نعت. وتوكيد وعطف وبدل، التوابع إذن أربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل. التوابع إذن أربعة مجموعة في شطر واحد من بيت ابن مالك، بيت ابن مالك: نعت وتوكيد وعطف وبدل. نعم، وكلها لها تعريفات ولها أحكام. ما هو النعت؟ قلنا النعت في اللغة العربية بمعنى الوصف، وفي الاصطلاح تابع، تابع خرج به الأصلي. إذا قلت قام زيد فزيد ما يمكن يكون نعت، لا يمكن أن يكون نعتا لأنه ليس تابع، ودخل فيه جميع التوابع. لو قلنا إن النعت تابع وسكتنا دخل فيه جميع التوابع، دخل فيه التوكيد والعطف والبدل. يخرج بقية التوابع بقوله متم ما سبق بوسمه، متم ما سبق أي ما سبقه، وهو إيش؟ وهو المنعوت. بماذا يتم؟ بوسمه. الوسم بمعنى السمة هي العلامة، والمراد به الصفة، المراد به الصفة أي بصفته، أو وسم ما به اعتلق، يعني أو صفة ما له علاقة به، ما له علاقة به بضمير أو غيره. فهو إذن تابع خرج به الأصل، متم ما سبق بوسمه أو وسمه بالتعلق خرج به بقية التوابع. ومعنى بوسمه أي بوصفه، أي وصف السابق، أو وصف ما به اعتلق أي ما له علاقة به. مثال الذي بوسمه، إذا قلت مررت برجل فاضل، مررت برجل فاضل، كلمة رجل مطلق ما وصف في أي شيء، فإذا قلت فاضل أتممت هذا الرجل شوبه بوصفه بالفضل، بوصفه بالفضل فاضل. هذا وسم، أو وسم ما به اعتلق أي ما له علاقة به، مثل أن تقول مررت برجل فاضل أبوه، فاضل أبوه. فالآن كلمة فاضل تابعة لرجل، لكن الوصف الذي تتضمنه يعود على رجل ولا يعود على شيء له بعلاقة؟ من الفاضل في هذا المثال؟ الأب، ما هو الرجل، فاضل أبوه. فكان النعت الآن وصفا لما له به علاقة وهو أبوه. نعم. طيب وش العلاقة هنا بين المنعوت وبين المتبوع؟ الضمير. ولهذا لو قلت مررت برجل فاضل زيد ما أستقيم، ما أصلح. لابد أن يكون هناك علاقة، علاقة فاضل أبوه، نعم، فاضل أبو أبيه، فاضل أبو أبي أبيه، وهكذا. المهم لابد يكون فيه ضمير يربط بين هذا وهذا. فصار النعت الآن إما أن يكون وصفا للمتبوع، مثل مررت برجل فاضل، فاضل أو كريم من خالد، أو إيش؟ أو وصفا لما له به علاقة كمررت برجل فاضل أبوه. فهنا فاضل صفة لرجل، لكنها في المعنى صفة لرجل في الإعراب. أقول مثلا مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، ورجل اسم مجرور بالباء وعلى مجره كسر ظاهرة في آخره، وفاضل صفة لرجل. صفة اصطلاحا ولا صفة معنى؟ اصطلاح، صفة لرجل وصفة المجرور مجرور، أو نعت لرجل ونعت المجرور مجرور وعلى مجره كسر ظاهرة في آخره. أبوه فاعل فاضل، لأن اسم الفاعل يعمل، فأبوه فاعل فاضل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. ما يصلح لا هذا مذهب سيبويه اللي قال ابن عقيل إذا قال حدامي فصدقوه، أو نقول عن المشهور وعن مترفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء. أما ابن جروم يقول الخمسة غانم وأصحابه، وأما ابن مالك فيقول ستة، لكنه بعد يقول والنقص في هذا الأخير أحسن، النقص في هذا الأخير أحسن. نعم طيب، إذن أوس مما بيعتلق معناه أو وصف ما له به علاقة، وعرفتم المثال في الوجهين. قال وليعطى، الواو حرف عطف واللام لام الأمر، والأمر للوجوب، الوجوب النحوي ما هو الوجوب الشرعي. لو قلت مررت برجل فاضل تأثم ولا ما تأثم؟ شرعا ما تأثم، لكن النحويون يؤدبونك على هذا، يقولون قل مررت برجل فاضل، احنا قلنا لك يجب ان تعطيه في الاعراب في التعريف والتنكير والاعراب ما تلاه. وقوله وليعطى مهب لام الامر مكسوره لينفق ذو سعه، لينفق وراه ابن مالك سكنها للضروره ولا إيه ما تقول بحرف عطف، إذا سبقت بحرف عطف صارت معنا كل حروف العطف تسكن معه. إذا سبقت بالواو، ولام الأمر إذا سبقت بالواو أو ثم أو بالفاء سكنت. من كان يظن أن لينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. نعم نعم وليتق الله ربه، فليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه فسكنه. طيب يقول وليعطى، يعطى نائب فاعل، اين نائب الفاعلي؟ وليعطى اي النعت، وليعطى يعني يعطى فعل مضارع بالمفعول، يعطى نائب الفاعل مستتر يعود على النعت، يعني وليعطى النعت في التعريف والتنكير ما لما تلا. يعطى ما قلنا إن يعطى فيها ضمير نائب فاعل كذا يا رشيد، وما وشراب المفعول الثاني ليعطى، المفعول الثاني ليعطى لأن المفعول الأول هو نائب الفاعل، فما هو المفعول الثاني، يعني يعطى في هذين الأمرين في التعريف والتنكير ما للذي تلاه. وش هو ما تعود على إيش؟ تعود على المنعوت، تعود على المنعوت ما للذي تلاه النعت، ما للذي تلاه النعت. وعلى هذا ففاعل تلا يعود على ايش؟ يعود على النعت، يعود على النعت، يعني يجب ان يكون النعت تابعا للمنعوت في التعريف والتنكير، هذا القاعدة، يجب ان يكون النعت تابعا للمنعوت في التعريف والتنكير. مثال ذلك كمرر بقوم غرباء، غرباء سيد عندكم كرماء، نبي نقول عربة حنا لأنكم إن شاء الله أهل الإعراب. نعم أمرر بقوم كرماء، ها كرماء سيد، طيب صح. طيب كرماء، كرماء آخرها ما وين الهمزة؟ حذفت للرول، حذفت للرول القافية. طيب انظر قوم نكرة ولا معرفة؟ قوم نكرة ولا معرفة؟ تأملوها متأكدين؟ طيب هرما نكر أيضا صح. إذا تبعه في التنكير أعطينا النعت ما للمنعوت من التنكير، فقلنا أمرر بقوم كرما. فيه إشكال عندي في كلمة كمرر بقوم كرما، إن عرفنا أن حرف الجر من علامات الاسم، وهنا أمرر فعل أمر والكاف داخل على فعل الأمر، وش الجواب؟ الجواب نشوف عبد الله كيف أفجر وش تكتير في هذا المثال؟ إيه إذن حرف جر إما داخلها على الجملة على تقديرها بالمفرد أو بالاسم التقدير كهذا المثال، أو على محذوف تقدير كقولك أمرر بقوم كرما صح. طيب إذا أردنا أن نحول هذا المثال إلى معرفة نقول أمرر بالقوم الكرماء، أمرر بالقوم الكرماء صح ولا لا؟ أمرر بالقوم الكرماء. طيب لو قلت أمرر بقوم الكرماء خطأ وراه خالفه قوم المنعوت نكره والكرماء معرفة. طيب أمرر بالقوم كرماء ما يصلح؟ أنا أقول يصلح على النحال. نعم يصلح على أنها حال لا على أنها نعت سداء. أما نعم ما يصلح نقول أمرر بالقوم كرماء، هذا صحيح ما يصلح، لكن أنا ما قلت كرماء، إنما الآن إذا قلت أمرر بالقوم كرماء يجوز؟ ما يجوز، لكن أمرر بالقوم كرماء على أنها حال هذا جائز ما فيه. طيب المهم يا أخواننا الآن عرفنا أنه يجب في النعت أن يكون تابعا للمنعوت في إيش؟ في التعريف والتنكير. طيب وهل يتبعوه في الإعراب؟ منين نأخذ من كلام المؤلف؟ من البيت الأول. يتبع في الإعراب الأسماء الأول، فصار يتبع الآن النعت يتبع المنعوت في ثلاثة أشياء، في الإعراب والتعريف والتنكير. نعم طيب قال وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقفوا ما قفوا. طيب وهو الضمير يعود على النعت، لدى بمعنى عند، التوحيد يعني الذي هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا التوحيد في كل مقام بحسب، نتكلم بالنحو الآن، فمعنى التوحيد بالنحو الإفراد، الإفراد. طيب والتذكير إيش؟ المذكر. أو سواهما ما سوى التوحيد التثنية والجمع، لأنه إما مفرد كزيد أو مثنى كالزيدين أو جمع كالزيدون أو كالزيدين. طيب أو سواهما كالفعل، كالفعل هذه خبر المبتدأ، وين المبتدأ؟ هو، يعني هو في هذه الأمور كالفعل. الأمور اللي معنا الآن كم هي؟ الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، هذه الخمسة. هو في هذه الخمسة كالفعل، ما يتبع اللي قبله يكون كالفعل، فإن عاد إلى ما قبله تبعه، إن عاد إلى ما قبله تبعه، وإن كان وصفا في غيره تبع ذلك الموصوف، إن كان وصفا في غيره تبع ذلك الموصوف. ما أدري إحنا نتكلم باللغة العربية، نقول هو إذا كان بالنسبة للتوحيد والتذكير وضده، إن كان وصفا للمنعوت تبعه في ذلك، إن كان وصفا في غيره تبع غيره. الآن نقول نمثل حتى يظهر بالمثال. تقول مررت برجل قائم، هذا وصف في المنعوت يتبع المنعوت، يكون مفردا مذكرا، لأن المنعوت رجل مفرد مذكر. تمام. مررت بامرأة جالسة، جالسة وصف للمرأة، إذن يتبعه المرأة مفرد مؤنث، وجالسة مفرد مؤنث. مررت برجال قائمين، مررت برجال قائمين، صح؟ لأن رجال جمع، وقائمين وصف للرجال فيتبعون. مررت بنساء جالسات، صحيح؟ طيب، هذا إذا كان النعت وصفا للمنعوت فإنه يتبعه، كما لو قلت مررت برجل قام، مررت بامرأة جلست، مررت برجال قاموا، مررت بنساء جلست. إن خلينا جاء قائم وجالس، ما يقول شرطت الرجال مع النساء، قال الرجال قيام والنساء جلسات. طيب، تقول أيضا مررت برجلين قائمين، قائمين، ومررت بامرأتين جالستين، كما تقول مررت في رجلين قاما وامرأتين جلستا، كالفعل تماما. طيب، لكن إذا كان النعت وصفا في غيره كان له حكم الفعل بالنسبة لذلك غير، فتقول مررت برجل قائم أبوه، مررت برجل قائم أبوه، صح؟ طيب، مررت برجل جالسة أمه، ولا جالسة أمه؟ جالسة أمه. سيف برجل جالسة، اعرف جالسة، نعت لرجل، والوصف يعود إلى أمه إلى غيره، لأن لها علاقة به بالضمير. إذا مررت برجل جالسة أمه، مررت بامرأة قائم أبوها، صح؟ قائم يا جماعة، قائم امرأة، قائم صفة لامرأة، وقائم مذكر والمرأة مؤنث، نعم، لأن الوصف لأبيها وهو مذكر، فيعطى حكم الفعل، كما تقول مررت بامرأة قام أبوها، ومررت برجل جلست أمه. زين يا جماعة. طيب، مررت برجل قائم أبواه، ما تقول؟ مررت برجل قائم أبواه، يجب إلا على لغة أكلوه البراغي، على هذه اللغة صحيح نقول قائمان أبواه، أما على اللغة الفصحى فنقول مررت برجل قائم أبوه، أبواه، صح، أبواه. كما تقول مررت برجل حول قائم إلى فعل، مررت برجل قام أبواه، مررت برجل قام أبواه. ولهذا ابن مالك كلامه رحمه الله مضبوط، قال وهو ولد التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل. طيب مررت برجل جالس، جالس جداته، ها؟ ما تقولون؟ لازم أن، لازم أنث، لأن الجدات مؤنث. إذن جالسة جداته، ها؟ صح. كما تقول جلست جداته، جلست جداته. وجالسات على لغة البراغيث، البراغيث ما للغة، على لغة أكلوه البراغيث. أين؟ طيب صارت البراغيث هي المسيحة. طيب المهم صار في التوحيد والتذكير والتثنية والجمع حكمه حكم الفعل، فيتبع إذن النعت يتبع المنعوت في واحد من أوجه الإعراب، في واحد من أوجه الإعراب. وش أوجه الإعراب؟ الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، هذه خمسة. أولى، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، عشرة. يتبعه في أربعة من عشرة. والظاهر أن بعض الناس يقول لك ما جبت هذا. نعم. إذن يتبع المنعوت في الإعراب، واتركوا واحد من وجه الإعراب في الإعراب، يتبعه في الإعراب، يتبعه في التعريف والتنكير بدون استثناء. نعم، بدون استثناء. يتبعه في التوحيد في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، ها؟ إذا كان الوصف عائدا على المنعوت. فإن كان الوصف عائدا إلى غيره فحكمه حكم الفعل، حكم الفعل. نعم، يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. نعم. أقول مررت برجل قائمين أبواه أو قائمين أبواه. قائمين أبواه. إلا على لغة البراغي. لا قلنا قائمان. ها؟ قائمين لأنه يتبع رجل. إيه هو يتبع. الإعراب. إيه بس ما تجيب التثنية. التثنية ما تجيب. لأنه إذا كان الفاعل، إذا كان الفاعل مؤنثا فما الواجب في الفعل؟ إذا كان الفاعل مثنى فما الواجب في الفعل؟ وكل فعل إذا كان مثنى فالواجب في الفعل التجريد، ما تجيب علامة التثنية. أولى، ها؟ نعم. طيب قل قام أبواه ولا قام أبواه؟ قام أبواه بدون ألف؟ نعم. طيب هذه نفس الشيء، قلنا يتبع في الإفراد والتثنية والجمع ما بعده، إذا كان ما بعده إيه، لكن كالفعل ربطناه في الفعل، فهو ما بعده في الحقيقة في التذكير والتأنيث فقط على كل حال، وأما في الإفراد والتثنية والجمع فهو كالفعل. واضح الآن؟ زين، جيد. سابقة فرسه، صح؟ نعم. وبرجل سابق فرسه، نعم. جائز؟ نعم، لأن التأنيث ليس حقيقي، لكن هو سابق. وتقول مررت برجل قائمة في المسجد أمه، وتقول مررت برجل قائم في المسجد أمه، لماذا؟ للفصل، للفصل. المهم حكم الفعل تماما. طيب تحبون نقرأ الشرح؟ ها؟ طيب يلا شرح. يا عبد الله يكون ليلة متن وليلة شرح وليلة إعراب. نعم. عيسى شرح و شرح وشرح. المهم على كل حال إن أنكرنا قرأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التوابع. النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع وخبر المبتدأ نحو زيد قائم، وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا، ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب، فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله، بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب نحو مررت بزيد الكريم ورأيت زيدا الكريما وجاء زيد الكريم. والتابع على خمسة أنواع. طيب، وأحسن من هذا أن يقال التابع هو المشارك لما قبله. مجلس ما عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحو مررت برجل كريم، أو من صفات ما تعلق به وهو سببه نحو مررت برجل كريم أبوه سببي وهو سببي أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه نحو مررت برجل كريم أبوه. فقوله التابع يشمل التوابع كلها، وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع. لما عدا مخرج لما عدا النعت من التوابع. النعت ما تقول النعت عدا إذا جاءت فيها ما صارت فعلا، إنما تكون حرف جر إذا جرد منا. نعم، مخرج لما عدا النعت من التوابع. والنعت يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياط، وللمدح نحو مررت بزيد الكريم، ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وللذم نحو مررت بزيد الفاسق، ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وللترحم نحو مررت بزيد المسكين، وللتأكيد نحو أمس الدابر لا يعود. وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، صرف واحدة توكيدا لنفخة، لأن الواحدة مفهوم من كلمة نفخة، ولكن مع ذلك ما نقول هي توكيد، نعربها على أنها نعت. فصار النعت ينقسم إلى هذه الأقسام من حيث المعنى. الأول أن يكون للتخصيص والمدح والذم والترحم، والخامس توكيد. طيب، وش الذي يدلنا على هذه المعاني؟ الذي يدل على هذه المعاني السياق، الذي يدل على هذه المعاني السياق. فأحيانا ربما تأتي كلمة واحدة تكون ذما في شخص وتكون مدحا في آخر، لكن السياق هو الذي يبين أن هذا النعت للمدح أو للذم. وأنت إذا قلت أعطي مررت بزيد المسكين أو أعطي زيدا المسكين، لا شك أن المقصود بذلك الترحم. نعم، أمس الدابر، قوله أمس الدابر يعني الماضي، ومعلوم أن كلمة أمس تدل على الماضي، فالدابر يكون نعتا لكنه مؤكد لأمس ولا يعود واضح، ما يمكن. لكن فيه إشكال، مو هو بيوم السبت يعود، ليس القسم من هذا، أيه. لكنه سبت آخر، سبت آخر ما هو الأول، الأول ما يعود. نعم. وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمر لقوم كرما. النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه، في إعرابه وتعريفه أو تنكيره، نحو مررت بقوم كرماء. ما يصح يقول وتنكيره، لأنه ما يمكن يكون معرفة نكرة. في تعريفه أو تنكيره. وانظر إلى قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. الواو هذه للتنويع، ثيبات وأبكار، لأنه ما يمكن تكون ثيبا بكرا، لكن الصفات السابقة يمكن توجد في مرات واحدة. نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد الكريم. فلا تنعت المعرفة بالنكرة، فلا تقول مررت بزيد الكريم، مررت بزيد كريم. ولا تنعت النكرة بالمعرفة، فلا تقول مررت برجل الكريم. قول مررت بزيد هذا إذا أريد به العالمية، يعني شخص معين اسمه زيد. أما إذا أردت بمسمى زيدا، إذا أردت تنكير صح بزيد كريم، أي بمسمى بهذا الاسم كريم. نظير ذلك ما ذكروه في رمضان، قالوا إذا قصدت رمضان المعين نعم فهو ممنوع من الصرف للعالمية، وإذا أردت غير معين فهو مصروف للتنكير. ولهذا قالوا في عبارة الفقهاء لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر. نكروه هنا. هذا إذا قلت بزيد كريم أي بمسمى بهذا الاسم كريم فلا بأس. أما إذا قلت بزيد اللي هو زيد المعين فزيد معرفة ولا يجوز أن ينعت بنكرة. صار الآن يتبع النعت يتبع المنعوت في أمرين حتما، وهما الإعراب والتعريف أو التنكير، هذا لابد منه. نعم في رمضان في عالم الجنس. نعم في عالم الجنس. إذا قلت في رمضان آخر أو في لا يقول هناك وله علمي ليس علما. وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواه ما الفعل فرق مقر. المثل السابق أمسي الدابري. نعم أو الدابري. لا الدابر. طيب ما صرت هذا أي حسن. أمسي هذا مبني على الكسر، فهو إذا أمسي مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع، المبني مو بتغير عن حاله، لو هو مرفوع ما يرفع. ما يجوز مراعاة المحل أي مراعاة اللفظ في النعت. نعم ما يمكن يفعل. أنا قد دابري ما أصلا. تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في الإعراب، والتعريف أو التنكير. وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره والتأنيث فحكمه فيها حكم الفعل، فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مضافا مطلقا طابق المنعوت مطلقا، نحو زيد رجل حسن، زيد رجل حسن، والزيدان رجلان حسنان، والزيدون رجال حسنون، وهند امرأة حسنة، والهندان امرأتان حسنتان، والهندات نساء حسنات. فيطابق حسنات فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل. لو جئت مكان النعت بفعل فقلت رجل حسن رجل حسن رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسن وامرأة حسنت وامرأتان حسنتا ونساء حسنة. وإن رفع أي النأت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر. وأما في التثنية والجمع فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا، فتقول مررت برجل حسنة أمه، فتقول مررت برجل حسنة أمه، كما تقول حسنت أمه، وبامرأتين حسن أبوهما حسن أبوهما، وبرجال حسن آباؤهم، كما تقول حسن أبواهما وحسن آباؤهم. فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرا طابق المنعوت في أربعة من عشرة، واحد من ألقاب الإعراب وهي الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. وإذا رفع ظاهرا طابقه باثنين من خمسة، واحد من ألقاب الإعراب وواحد من التعريف والتنكير، وأما الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرة، فإن أسند إلى مؤنث أنث، وإن كان المنعود مذكرا. بس أنث وإن كان موصول من قبلها أنث وإن كان المنعوت مذكرا، وإن أسند إلى مذكر ذكر وإن كان المنعوت مؤنثا، وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد وإن كان المنعوت بخلاف ذلك. نعم. تقول مررت بامرأتين حسن أبوهما، قول حسن نعم مثنى لامرأتين، لكن النعت السببي يجرى مجرى الفعل ما دام رفع ظاهرا يكون مفردا مذكرا. وتقول مررت برجال حسن أبوهم، صح؟ وحسن آباؤهم، وحسنة أمهم، وحسنات أمهاتهم. نعم. بداية الألفية كذا أولاته والذي اسما قد جعل كأدرعاء فيه ذا أيضا خذوا. نعم. أنا أتراجع بداية هذه ما أحنا يعني إن أولات ملحق بجمع المؤنث السالم. نعم. وكذلك الذي يكون بصيغة جمع المؤنث السالم ولكن مو بجمع مثل أذرعات. أولات اسم الآن. أولات بمعنى صاحبات. مفردها يقول ذات مفردها. المثل سخرنا بسم الله الرحمن الرحيم. وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب، ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي عندنا تصبي ضم الصاد تصبي. ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم لنا أن النعت يتبع المنعوت في كل حال في شيئين، وهما الإعراب والتعريف أو التنكير، هذا لا بد منه. وأما الإفراد والتثنية والجمع فحكمه كالفعل، كالفعل. نعم. ثم قال المؤلف: وانعت بمشتق. انعت فعل الأمر، يعني لا تجز النعت إلا بمشتق. انعت بمشتق، والمشتق معناه الدال على الصفة والفاعل، ما دل على الوصف والفاعل فإنه مشتق، مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، هذا المشتق، لأنه يدل على الوصف وفاعله. فمثل قائم وش يدل عليه؟ على القيام وذات متصفة بها بالقيام. مضروب على الضرب وذات متصفة بوقوع الضرب عليها. نعم. بطل يدل على البطولة ورجل متصف بها. أفضل يدل على الأفضلية ورجل متصف بها مثلا. وإنما وجب النعت بالمشتق لأن المشتق وصف لذات، وصف لذات، فلا بد أن يكون مشتملا عليه على الوصف والذات. النعت وصف لذات. أولا أمنتم معنا؟ مررت بالرجل الفاضل. الفاضل وصف لإيش؟ لرجل وهو ذات، فلا بد أن يشتمل وش عليه؟ على وصف وذات، وهذا لا يكون إلا في المشتق. هذا وجه كونه لا بد أن يكون النعت مشتقا. مثل له ابن مالك: كصعب وذرب، رحمه الله، أعطاك الحكم والمثال، فبالحكم تتقرر القاعدة وبالمثال تتضح القاعدة، تتضح القاعدة. وهذا من حسن التعليم، أن الإنسان إذا أتى بالأحكام يعقبها بالأمثلة حتى ترسخ الأحكام في ذهن الإنسان، لا سيما الأشياء التي يصعب فهمها، فإن بضرب الأمثال تعقل المعاني. في كتاب اسمه النحو الواضح والبلاغة الواضحة، قرأناه في المعاهد، يأتي بالأمثلة أولا ثم يشرحها ثم يستنتج القاعدة، عكس طريقة الأولين. الأولين يأتون أولا بالأحكام ثم بالأمثلة. إنعت بمشتق كصعب وذرب. صعب وش صعب؟ نأخذها منين؟ من الصعوبة، من الصعوبة، فهي إذا مشتقة. وذرب من الضرابة، فهي إذا مشتقة. طيب، الصعوبة والضرابة وش تقتضي؟ أن الإنسان يكون حازما، ما يكون عنده لين فيضعف، ولا عنده خمول فيكسر، يكون إنسان طلق وذرب ومع صعوبة، كصعب وذرب وشبهه، شبه المشتق، مثل كذا وذي والمنتسب. أيضا يقول إنه يجوز أن يشتق، أن ينعت بما يشبه المشتق، يجوز أن ينعت بما يشبه المشتق، مثل ذا الذي هو اسم إشارة. لأن ذا مؤولة بالمشتق. كيف التأويل؟ المشار إليه، تقول أكرم الرجل هذا، أكرم الرجل هذا صفة لرجل أولى. فإذا قال قائل أسماء الإشارة غير مشتقة، يقول لكن مؤولة بمشتق. أكرم الرجل المشار إليه، المشار، والمشار اسم مفعول ولا لا؟ فهو إذن مشتق. فإذن يقول وشبه أي مما يؤول بالمشتق كاسم الإشارة. ذا وذي اسم إشارة، لكن ذا للمفرد المذكر وذي للمفرد المؤنث. والمنتسب، المنتسب المنسوب إلى مكان أو قبيلة أو حرفة أو ما أشبه ذلك. تقول رأيت الرجل التميمية، الرجل التميمية. ما رأيكم في تميم؟ هو تميم مشتق ولا جامد؟ جامد. التميمية إذن جامد، لكن نقول هذا نسبة، فيؤول التميمية المنسوب إلى تميم. عليكم السلام. صل ركعتين يا أخي تحية المسجد، صلي ركعتين، صل ركعتين واحضر الدرس. التميمية أي المنسوب إلى تميم. نعم. أمامي غانم الجرومية، ها، منسوب إلى ابن جروم. أين؟ ما خالد؟ لا، رجل. طيب يصلح هذا ولا لا؟ يصلح، يعني المنسوبة إلى كذا. طيب منسوب إلى قبيل، إلى مكان، إلى مكان. نعم، فلان المدني. أكرم الرجل المدني، أكرم الرجل المكية وما أشبه ذلك، فهذا منسوب إلى المكان. إذن ينعت بالمشتق والمؤول بالمشتق، وهو اسم الإشارة والمنسوب، اسم الإشارة والمنسوب. طيب ما رأيكم لو يقال هذا رجل حجر؟ حجر جامد ولا مشتق؟ يصح الوصف نعت به؟ ما يصلح إلا إذا كان مؤول، إلا إذا كان مؤول. أما أن تقول هذا رجل حجر، تريد الحجر الحقيقي بدون تأويل، فهذا لا. فيؤول هذا رجل حجر أي رجل قاسي، ويقال هذا تلميذ زبدة. الزبدة مشتق ولا لا؟ جامد. يصلح مؤول نصف به؟ ايه بالتأويل، يعني زبدة ما يواطن شيء أولا، لأن الزبدة لينة، لو تقول بها هكذا تلاقت أصابع. فإذا يكون زبدة بمعنى لين مؤول، ما ليس قويا. طيب والمنتسب. ونعتوا بجملة منكرة. الجملة تعرفون أنها اسمية وفعلية، هل ينعت بها المعرفة؟ لا. إذا جاءت الجملة بعد معرفة، انتبهوا للقاعدة هذه، إذا جاءت الجملة بعد معرفة فهي حال، فهي حال. لكن إذا جاءت بعد نكرة فهي صفة. ولهذا قال ونعتوا بجملة منكرة، خرج به المعرف، فالجملة بعد المعرف حال لا صفة. مثال ذلك رأيت طالبا يقلب كتابه. ما تقولون الجملة هو إذن يقلب كتابه وطالبا نكرة، يجوز نعت النكرة بالجملة؟ نعم يجوز. فنقول رأيت فعل وفاعل ورجل مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، يقلب فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة، وفاعله مستتر جوازا تقديره هو، كتابا مفعول به وهو مضاف ولها مضاف إليه. جملة يقلب كتابه في محل نصب صفة لرجل لطالب. نعم. طيب، مررت برجل يبيع خبزا، يصلح؟ رجل هذه وشي نكر، ويبيع خبزا جملة، فتكون صفة لرجل. ونعت بجملة منكرة، مررت بالطالب يقلب كتابه، مررت بالطالب يقلب كتابه. الجملة الآن بعد معرفة وش تكون؟ تكون في موضع نصب على الحال، واضح يا جماعة؟ ونعته بجملة. طيب، الجملة الاسمية، كل هذه يضحك وقلب، هذه جملة فعلية. الجملة الاسمية، مررت برجل أبوه كريم، مررت برجل أبوه كريم، ها؟ مررت في المفعول والبحر جر، ورجل اسم مجرور بالباء، وأبو مبتدأ مرفوع وعلى مترفه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة على الخلاف. وأبو مضاف وله مضاف إليه، وكريم لا، كريم خبر أبو، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر صفة لرجل، برجل أبوه كريم، واضح؟ طيب، رأيت كاتبا خطه جميل، ها؟ كاتبا مفعول رأيت، وخط مبتدأ، وخط مضاف وله مضاف إليه، وجميل خبر خط، والجملة في محل نصب صفة لكاتب، واضح جماعة؟ طيب، يقول المؤلف: فأعطيت ما أعطيته خبر، يعني ما إنها إذا نعت بالجملة فإنه يثبت لها ما يثبت للجملة الخبرية. وقد سبق في باب المبتدأ ماذا يلزم إذا وقعت الجملة خبر، ومن أهم ذلك أنه يجب أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ، يجب. فلو قلت مررت برجل عمرو قائم، جاز؟ ما يجوز، ما يجوز، لأن عمرو قائم صحيح أنها جملة اسمية، لكن ما فيها رابط يربطها في الموصوف. مررت برجل ابنه كبير، وين الرابط؟ الها في ابنه. نعم، مررت برجل ما أدراك بالرجل، ها؟ يصح؟ إيه، ما أدراك ما الرجل؟ الرجل هذه تعود على الأول. نعم، مثل الحاقة، ما الحاقة؟ إذن تعطى ما تعطاه الجملة الخبرية من الأحكام. وهذه الإحالة من المؤلف إحالة على مليء ولا على فقير؟ على مليء، يعني كأنه يقول ارجع إلى باب المبتدأ والخبر وشوف الشروط الجملة إذا وقعت خبرا فأتي بها هنا، إلا أنه استثنى فقال: وامنع هنا إيقاع ذات الطلب. هذا اللي يستثنى، وامنع هنا أي في باب النعت، امنع إيقاع ذات الطلب. ما تأتي الجملة المنعوت بها ما تأتي طلبية، وإنما تأتي خبرية، يعني ما تأتي فعل أمر، ما تأتي مقرونة بلا الناهية، ما تأتي مقرونة بأداة استفهام. وقد علمنا ونحن ندرس في البلاغة، علمنا ما هو الإنشاء وما هو الخبر. يعني يقول المؤلف هنا لا يمكن أن تأتي الجملة نعتا إذا كانت طلبية وتأتي خبرية. ها؟ منين نحن تأتي خبرية؟ من قوله وامنع هنا يقع على الطلب. نشوف الآن الأمثلة. زيد أكرمه، صح؟ ها؟ صحيح. زيد مبتدأ وأكرمه الجملة خبر، يصح. ها؟ زيد لا تهنه، صح. والجملة هذه هنا خبرية. مررت برجل يضربه، ليش؟ لأنها طلبية وحنا نبيها نعت الآن. مررت برجل يضربه ما يصلح، لأن البحر جار ورجل اسم مجهول بالباء، واضرب فعل الأمر ما تقع نعتا. الجملة الطلبية ما تقع نعتا، فهمتم يا جماعة؟ وتقع خبرا. مررت برجل لا تكسر خاطره، ما أصلح. لماذا؟ لأنها طلبية. مررت برجل، هل رأيته في السوق؟ ما أصلح. لماذا؟ لأنها طلبية. طيب، ما جوابنا على قول الشاعر وهو قد استضاف قوما في النهار، وكان القوم بخلاء، فقالوا لن نقدم له ضيافة في النهار يراها فيشمت من الأعداء، نبي نخليه لين يظلم الليل ونجيب له ضيافة رديئة لجل ما يشوف. لكن هذا الضيف كان بلية من البلايا، فعلوا ذلك لما أظلم الليل، جابوا له حليب نصف ماء، فقال حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ نعم، جاءوا بمذق. البحر شر مذق اسم مجرور بالباء. هل أداة استفهام؟ رأيت الذئب قط، رأيت فعل وفاعل، والذئب مفعول به، وقط ظرف مبني على الضم في محل نصب. جملة هل رأيت الذئب قط يريد أن تكون صفة للمذق. الذئب من اللي شايف؟ شفته؟ شلون؟ أشهب. هو يقول جاءوا بلبن مشوب، أشهب، مثل لون الذيب. أظن اللبن الأشهب ثلاثة أرباع ماء. أولى. طيب، هذا يقول جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ فهو هذا المذق، لونه لون الذئب. عرفتم؟ طيب، الآن الجملة يريدها الشاعر أن تكون صفة لهذا المذق، صفة له. فكيف الجواب عن قول ابن مالك وامنع هنا إيقاع ذات الطلب؟ نقول الجواب من كلام ابن مالك رحمه الله، قال وإن أتت فالقول أضمر تصبي. إن أتت الجملة الطلبية صفة فأضمر القول، فتقول في البيت جاءوا بمذق مقول فيه، هل رأيت الذئب قط؟ مقول فيه، هل رأيت الذئب قط؟ وتكون الوصف هنا المضمر المحذوف، يعني وهي مقول فيه، وهي اسم مقول، اسم جاءوا بمذق مقول فيه، هل رأيت الذئب قط؟ وهل رأيت ذيبة قد تصح أن تكون قول أن تكون مقول القول؟ تصح أن تكون مقول القول. طيب إذا قلت مررت برجل يضربه نضمر القول إلا مقول فيه يضربه، مقول فيه تضربه، يعني هو يقول ابن مالك كلما رأيت جملة طلبية واقعة نعتا لمنكر نعم فأضمر فيها القول، إن أتت فالقول أضمر، لكن مع لكن يفهم من قوله رحمه الله إن أتت أنك لا تأتي بها، لكن إذا سمعت من العرب العرباء فأنت أضمر فيها القول. أما إنك أنت تجي في القرن الثالث الخامس عشر وتهرج بهرج مكسر وتجيب صفة لمنكر بجملة طلبية وتقول إن ابن مالك يقول وإن أتت فالقول أضمر تصل وأنا جبت أهلك أضمر فيها القول، وش تقول؟ أقول ما أقبل كلامك، ما أقبل، لأنك لست بعربي أصلا. فإذا واحد يقول للثاني يا فلان ما رأيت فلانا هل رأيت الأسد؟ ها؟ هذا إيش؟ هذا مريض ما يجي. إيه. نقول هذا ماسك. طيب أنا أقول رأيت فلانا هل رأيت الأسد؟ المعنى فلانا مقولا فيه هل رأيت الأسد؟ لأن ابن مالك يقول إن أتت فالقول أضل. يقول لكن أنت أتيت بعد ابن مالك، نعم أتيت بعد ابن مالك، وابن مالك أيضا لو جابه بنفسه غلطناه ما قبلنا، ما نقبل أن تأتي إلا من العرب العرباء، ومع ذلك إذا أتت من أولها فنضمر القول، وإن أتت فالقول أضمر تصل. فهمنا من كلامهم القاعدة الآن، القاعدة الأولى لا ينعت إلا بمشتق أو بمؤول بمشتق. العلة لأن المشتق فاعل، لأن الوصف يدل على الصفة والمتصف بها والذات، فلا بد أن يكون مشتقا. طيب والمشتق واضح. القاعدة الثانية من البيت الثاني تقع الجملة نعتا لنكرة وتعطى حكم الجملة الواقعة خبرا، إلا أنه هنا لا تأتي لجملة الطلبية، وإن أتت وجب إضمار القول ليكون نعتا وتكون الجملة مقولا للقول المحذوف. هنا أيها لا الآن يعني إذا أضمرنا إيه يكون مفهوم ولا سجود. قضاء الرواتب ها؟ قضاء الرواتب نعم هنا الدليل ثبت أن رسول الله لما نام عن صلاة الصبح للسفر واستيقظوا بعد طلوع الشمس صلى راتبة الفجر ثم صلى الفجر. لأنه ما صلى الفجر. ها؟ لأنه ما صلى الفجر. نعم. نام عن الفريضة ولا؟ إيه. لكن في غير الرواتب. هذه ما دام ثبت القضاء، لأنه لو كانت الراتبة تفوت بفات الوقت ما قضيت. ثم عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي أداها. نعم. صلاة راتبة الظهر بعد العصر. وصلاة أيضا راتبة الظهر بعد العصر وحدها. لا، لأن صلاة الضحى سببها الضحى فبادت السبب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونعت مشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا. والمراد بالمشتق هنا ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه، على معنى وصاحبه كاسم الفاعل، للدلالة على معنى وصاحبه كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيل. كم هي؟ أربع أشياء. نعم. والمؤول بالمشتق كاسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا، أي المشار إليه، وكذا أي المشار إليه. نعم. وكذا ذو بمعنى صاحب. والموصولة نحو مررت برجل ذي مال، أي صاحب مال. وبزيد ذو قامة، أي القائم. والمنتسب نحو مررت برجل قرشي، أي منتسب إلى قريش. ونعته بجملة. طيب مثال اسم الفاعل: مررت برجل قائم. اسم المفعول: مررت رأيت لحما مطبوخا، هذا اسم المفعول. الصفة: مررت برجل حسن الوجه. اسم المشبه. أولى التفضيل: مررت برجل أفضل من زيد، أفضل من زيد، هذه اسم تفضيل. نعم. المفعول مطبوخ يعني مواقع عليه الطبع. لا، مطبوخ مفعول صفة اللحم. نحن مطبوخ هو معنى طابخ ولا واقع عليها الفعل؟ إذن هو اسم مفعول، مثل مأكول، مثل مضروب. لكن رأيت لحم يعني مغمض إلا، لكن مطبوخ اسم مفعول. صاحب الحال يكون معه ولكن هكذا هو يكون معه. نعم. طيب شيخ الشارع حمد قول كذا وذي لأن مرادها مع الصاحب الاسم، أنا ذكرنا ذي اسم إشارة الأمر. إيه لكن له وجه أحمد الشارح، له وجه أحسن بعد من الكلام، لأننا إذا قلنا كذا وذي كلهن إشارة، ولكن هو المذكر والثاني المؤنث، فات علينا ذو بمعنى صاحب مع أنها ليست الفاعل ولكنها بمعنى اسم الفاعل، فيكون ذا اسم إشارة لاسم الإشارة، وذي التي بمعنى صاحب. نعم. قول الموصولة. الموصولة في الحقيقة لأن الموصول بالصلة، فأنت إذا قلت مررت بالرجل الذي قام، فهي كقولك مررت بالرجل القائم، فهو مشتق بصلته. يعني الحال الشيخ مختلف بالفعل. لا، الحال أنت الحال اصطلاحا غير الحال الانتفاعل، وهو صحيح أنه مطبوخ من جاسر، حاله أنه مطبوخ، لكن الإعراب ما نقول حال. لا اصطلاحا. لا عادة يعني في القواعد اصطلاحا ما تكون حال إلا إذا بشروط سبقة، بس يرتبط بالفاعل وليس لا، الحال تكون فاعل مطبوخ. لو قلت نظرت إلى اللحم مطبوخا، نظرت إلى اللحم مطبوخا صار مطبوخا. لو قلت نظرت إلى لحم مطبوخ صار مطبوخا. نعم. لأن فرض إذا جاء الوصف بعد المعرفة فهو حال، إذا جاء بعد النكرة فهو وصف الله. في مثل الموصول اسم المتبوع الخمسة لا قوله مررت نحو مررت والموصول لا قوله مررت برجل، هذا تمثيل ذو بمعنى صاحب، ما مثل للموصولة، الموصولة ما مثل يعني إلا إلا وبزيد ذو قام، هذه الموصولة وبزيد ذو قام. وقوله والموصول نحو مررت برجل، نحو هذا فيه لف ونشر مركب، وقوله مررت برجل ذي مال تفسير تمثيل لقوله ذو بمعنى صاحب، وقوله ذو قامة تمثيل لذي مفعول. نعم. ونعته بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا، وهي مؤولة بالنكرة، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة، نحو مررت برجل قام أبوه أو أبوه قائم، ولا تنعت بها المعرفة، فلا تقول مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم. وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلق منه النهار، وقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، فنسلخ صفة الليل ويسبني صفة اللئيم، ولا يتعين ذلك لجواز كوني نسلخ ويسبني حالين. وأشار بقول هذا تأويل للآية وللبيت، ومنهم من أول أن الليل واللئيم بمعنى النكرة، وأن التقدير وآية لهم ليل نسلخ منه، ولقد أمر على لئيم يسبني، وحينئذ يكون هذا بمعنى النكرة لأنه للجنس والجنس عام في أفراده، فهو كالنكرة المطلقة في أفراده. وكما سمعنا كما علمنا مما سبق أن آية لهم الليل يمكن أن نجعل نسلخ الجملة في موضع نصب على الحال، يعني حال كوننا سالخين من النهار. ولقد أمر على الذين يسبني أي حال كونه يسبني، ويقولون إن الدليل إذا ورد عليه احتمال بطل به الاستدلال. نعم. الخلاصة الآن وش معنى وش فهمنا؟ فهمنا أن الجملة تكون نعتا لكن بشرط أن يكون المنعوت نكر. مررت برجل كتابه معه. أما أن تقول مررت بالرجل يقرأ وتأتي الجملة بعد معرفة فاجعل الجملة حالا. ولهذا يقولون من القواعد المعروفة عندهم أو الضوابط الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. هنا وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف، وقد